بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده، وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. وإذا اجتمعت حدود لله عز وجل فيها قتل قتل وسقط سائرها، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقول الشافعي تستوفى، وقال الشافعي تستوفى جميعها، لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف. ولنا قول بن مسعود رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع. ولأن هذه الحدود تراد للزجر، ومن يقتل فلا فائدة في زجره، ويخالف حق الآدمي فإنه آكد. هذه المسألة صدرها المؤلف رحمه الله بقوله: إن اجتمعت حدود لله تبارك وتعالى فيها قتل سقط سائرها. وهذا الكلام يدلنا على أن ما سيذكره المؤلف مخصوص بحقوق الله تبارك وتعالى، ولا يشمل هذا حقوق المخلوقين. فلو اجتمعت حقوق للمخلوق مع القتل لم تسقط بدخولها في القتل، فلا تدخل في القتل. كما لو قطع يد إنسان وطقأ عينه ثم قتله، فإن هذه كلها حقوق لمن؟ للمخلوق، فلا تدخل في القتل. فله، يعني لولي القصاص، أن يستوفي القصاص في الأطراف هذه ثم بعد ذلك يقتله، لأن هذا فيه تشفي، لأنه يشفي غيظه من هذا الجاني الذي اعتدى على وليه فيفعل به مثل ما فعل. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والقاعدة عند العلماء أن حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة. حقوق الله مبنية على المسامحة، لأنه تبارك وتعالى جواد كريم ولا يتضرر بشيء. وأما حقوق العباد فإنها مبنية على المشاحة، تنازع، والعبد يتضرر بفوات حقه بخلاف الخالق جل وعلا. فلذلك حقوق العباد لما كان مبناها المشاحة، أي المطالبة والمنازعة فيها حتى تستوفى، فإنها لا تسقط ولا تدخل في غيرها. أما حقوق الله تبارك وتعالى فلما كان مبناها المسامحة، لأنه تبارك وتعالى جواد كريم، فإن بعضها يسقط بدخوله فيما هو أكبر منه. وعلى هذا كانت هذه المسألة مبنية على هذه القاعدة عند المؤلف وجمهور العلماء، أنه إذا اجتمعت حقوق لله تبارك وتعالى فيها قتل، والقتل هو أعظمها، القتل هو أعظمها، كما لو أن إنسانا والعياذ بالله شرب الخمر وسرق وجنى وهو محصن، فإن شرب الخمر موجب لماذا؟ للجلد، وهو حق لمن؟ حق لله تبارك وتعالى. وكذلك السرقة موجبة لماذا؟ للقطع، وهو حق لله، القطع حق لله تبارك وتعالى. لماذا؟ مع أن المال مال المخلوق، لأن القطع هذا فيه صيانة للمجتمع ودرء للفساد عنه. وعلى هذا يقول العلماء إن كل ما كان متعلقا بدرء الفساد عن المجتمع فهو حق لمن؟ حق لله تبارك وتعالى. أضيف إلى الله تبارك وتعالى لعظم جرم الاعتداء عليه ولخطر التفريط فيه، لأن الذي يتضرر هنا ليس فردا، بل الذي يتضرر المجتمع كله إذا سرت فيه الفوضى والتظالم والاعتداء والبغي. فلذلك هذه الأمور وإن كان سببها حق المخلوق، إلا أنها مضافة إلى الله تبارك وتعالى تعظيما لشأنها. والفرق كما مر معنا غير مرة أن حق الله تبارك وتعالى سواء أكان متعلقا به تبارك وتعالى مباشرة أو كان حقا للمجتمع، لا يملك أحد التنازل عنه ولا يسقط، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يتنازل عنه، بخلاف حق المخلوق فإن له أن يستوفيه وله أن يسامح فيه، كالقصاص مثلا. القصاص حق للمخلوق وإن كان فيه حق لله، ولكن حق المخلوق فيه أعظم. فلما كان كذلك كان من حق المخلوق أن يستوفيه، وكان من حقه أن يسامح فيه، لكن حقوق الله لا مسامحة فيها، ولا يملك أحد حتى ولي الأمر لا يملك أن يتنازل عنها، لا يملك أن يسامح السارق بعد أن ثبتت عليه السرقة، هكذا الحكم الشرعي، ولا يملك أن يسرح شارب الخمر بعد أن ثبت عليه بدون أن يقيم عليه الحد. هنا قلنا في المثال هذا الذي شرب الخمر وسرق ثم زنى والعياذ بالله وهو محصن، فإن مقتضى زناه في هذه الحال إيجاب الحد عليه، وحده هنا ما هو؟ رجمه حتى الموت، يعني قتله. فاجتمعت هنا ثلاثة حدود لله تبارك وتعالى، ثلاثة حقوق لله تبارك وتعالى: جلده بسبب شربه، وقطع يده بسبب سرقته، ورجمه بسبب زناه، فتتداخل لأنها تدخل في الحد الأعظم وهو ما أوجب القتل، ما أوجب القتل. إذن فقوله إذا اجتمعت حقوق لله تبارك وتعالى فيها قتل، هذا احتراز عن اجتماع حقوق للمخلوق، واحتراز عن اجتماع حقوق لله تبارك وتعالى ليس فيها قتل. فلو أنه شرب الخمر والعياذ بالله، وسرق، وزنى وهو بكر، هذه ليس فيها قتل، شربه للخمر يجب عليه فيه حد الخمر، وسرقته يجب عليه فيها القطع، وزناه وهو بكر يجب عليه فيه الجلد. لكن يبدأ كما سيأتي معنا بالأخف فالأخف، يبدأ بحد الخمر ثم بعد ذلك حد الزنا ثم بعد ذلك حد السرقة. لكن هنا المقام مخصوص بما إذا كان فيها قتل وكانت لله تبارك وتعالى، فالمعتمد هنا في المذهب وعند جمهور العلماء أنها تدخل في القتل، يعني لا تستوفى، يكتفى بالقتل، يكتفى بالقتل. لكن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء يرون أنه لا يمنع مانع من استيفائها حتى مع القتل في الشوفة، ويقيسونها على ماذا؟ على حق المخلوق، يقيسون حق الخالق على حق المخلوق، يقولون حق الخالق أعظم وآكد، ولما كان حق المخلوق لا يمنع من استيفاء هذه الأمور التي هي دون القتل ثم بعد ذلك يحصل القتل فكذلك حق الخالق. فالمؤلف يقول لا، هذه غير تلك، لأن القياس هنا مع الفارق، هذه حق الخالق وتلك حق المخلوق. وكما قلنا القاعدة إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة. ثم جاء الشارح بتعليل آخر قال إن الحدود، والحدود هذه العقوبات المقدرة لبعض أنواع الجرائم التي ورد لها تقدير في الشرع، لا يملك أحد الزيادة عليها ولا الانتقاص منها. يقول هذه تراد للزجر، ومن يقتل فلا فائدة في زجره، يعني إذا جلدناه ثم قطعنا يده ثم قتلناه حدا يقول لا فائدة في هذا، لأنه هو الذي سينزجر، فإذا قتلناه لم تبقى فائدة للزجر. على كل حال هذا التعليل تعليل ضعيف، لأن هذه الحدود كما تراد لردع الجاني نفسه يقصد منها أيضا ماذا؟ ردع غيره عن أن يقع في الجريمة. فقوله إنه لا فائدة في الزجر بعد قتله هذا قول ضعيف غير مسلم، لأن نقول إن الردع والزجر كما يحصل لمن وقع في الحد يحصل أيضا لغيره. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أن الذي يقتل هو الجاني لكن فيه حياة لغيره، لأنه يدرأ عن الأنفس الأخرى الأخطار بردع المجرمين الذين يهمون بارتكاب هذه الجرائم، فتحصل الحياة بسبب هذا الأمر. مسألة: ومن زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، لأن الحد كفارة لمن يحد، فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ حد واحد كالأيمان بالله سبحانه، فإنه تجزئه كفارة واحدة، وكما لو وطئ في رمضان في يوم مرتين فإنه يجزئه كفارة واحدة. كذا ها هنا قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. يعني هنا اجتماع أسباب موجبة للحد وهي من جنس واحد، فإذا اجتمعت هذه وهي من جنس واحد فإنه لا يجوز بها إلا شيء واحد، كما ذكر هنا لو أنه زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب الخمر مرارا فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد لكل جريمة من هذه الجرائم. هذا في حال ما إذا لم يسبق لنا إقامة الحد عليه، فلو أنه شرب الخمر ثم أقمنا عليه الحد ثم شربها مرة ثانية فإنه يقام عليه، لكن الكلام هنا محصور في حالة ما إذا لم يقم عليه الحد، اجتمعت منه هذه الأسباب قبل أن يقام عليه الحد وهي متفقة في الجنس، متحدة في جنسها، فإنه يكفيه حد واحد في هذا. قياسا على الأيمان، لو أن الإنسان حلف على شيء واحد يمينا واحدا ثم حنث، كم يجب عليه من الكفارات؟ كفارة واحدة. ولو حلف على نفس هذا الشيء 10 أيمان ثم حنف، كم كفار عليه؟ كفارة واحدة أيضا. نعم. مسألة: وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها لوجود أسبابها. هذا قسيم لما ذكره سابقا، قال في أول الكلام إن اجتمعت حدود حقوق لله تبارك وتعالى فيها قتل دخلت في القتل. قسيمه ما هذا؟ اجتمعت حدود ليس فيها قتل. نعم. فهنا تستوفى كلها، وكما سيأتي معنا أنه يبدأ فيها بالأخف فالأخف. مسألة، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، فلو شرب وزنى وسرق بدأ بحد الشرب ثم بحد الزنا، لأن حد الشرب أخف من حد الزنا، فإنه إما 40 وإما 80، وحد الزنا 100، ثم يقطع في السرقة. مسألة، وتدرأ الحدود بالشبهات، لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده لم يحد، لأن ملكه فيها وإن قل شبهة في درء الحد عنه. وكذلك إذا كانت لابنه، لقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك، ولأنه فرج له فيه ملك، فلم يحد بوطئه كوطئ المكاتبة والمرهونة. نعم. هذا مبني على حديث يروى كثيرا من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، أن ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذا الحديث له روايات متعددة ولكنها ضعيفة عند أهل العلم بالصناعة، صناعة الحديث، هذه الروايات ضعيفة، ولكنها مع ضعفها تأيدت بعمل الصحابة وبعمل العلماء في سائر الأعصار. الصحابة عملوا بهذا المبدأ، أنهم إذا وجدوا في الحد شبهة مقتضية لدرئه درؤوه. وهذا له أصل شرعي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ماعز فاعترف بالزنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له بعض الأمور لعله أن يتلقفها فينطق بها فيعفى من الحد. أبيك جنون؟ هل تدري ما الزنا؟ كل هذه الأمور لعله أن يقول شيئا يدرأ به عنه الحد. وكذلك في مسألة الشهادة على الزنا، الشهادة على الزنا في الشرع تكون بماذا؟ تثبت بماذا؟ بأربعة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ويش؟ أربعة شهداء لابد. لو نقص نصاب الشهادة شهد عليه ثلاثة، ما رآه إلا ثلاثة، نعتبر رؤية الثلاثة هذه شبهة تدرأ الحد عنها، مع أنهم ثلاثة. لو كانوا في غير الزنا كفت شهادة اثنان لإقامة الحد عليه أو لإثبات الحق عليه، لكن هنا نقصان عدد الشهادة، وإن كان ليس من فعلهم، ليس لهم في هذا ذنب، هم الذين رأوا وقد يكونوا صادقين، لكنه اعتبر في الشرع شبهة تدرأ الحد عنه. وهكذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه عندما شهد بعض الناس على المغيرة بن شعبة بالزنا، شهدوا على المغيرة رضي الله عنه بالزنا، فشهد ثلاثة ورجع الرابع فجلدهم عمر، جلدهم الحد لأنه لم تثبت الشهادة التي توجب الحد عليه، إذن فهذا أصل شرعي عمل به الصحابة وعمل به العلماء من غير نكير. متى ما وجدنا في المسألة ما يدعو إلى الاشتباه أو عدم التحقق من ثبوت مقتضى الحد فإنا نصرف هذا الحد عمن قام عليه في حق الله في الحدود. هذا الكلام في الحدود، أما في حقوق العباد فيمكن أن يعاود أصحابها إثباتها مرة أخرى. عمر رضي الله عنه يقول لأن أخطي في العفو خير من أن أخطي في العقوبة، يعني إذا وجدت شبهة فدرأ الحد ثم تبين بعد ذلك أنه مخطئ هذا لا يضر الله شيئا، لكن لو أنه أقام عليه الحد ثم تبين له أنه مخطئ كيف يستطيع أن يتدارك هذا الخطأ؟ لا يستطيع، فيقول لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة. فهذا أصل يعني، وإن كان الحديث في ذاته ضعيفا ولكنه تأيد بقواعد شرعية وبعمل الصحابة وتتابع العلماء عليه في سائر الأعصاب. فمتى ما وجدنا أمرا يشكك في إثبات الحد على هذا الجانب فإنا نتبع هذا الأمر وندرأ الحد عنه. ودرء الحد عنه لا يعني مسامحته بالكلية، لا يعني مسامحته بالكلية، بل قد يقتضي الحالة تعزيره مثلا، ولكن التعزير أهون من إقامة الحد. لكن إقامة الحد هذه تحتاج إلى يقين، إلى يقين. فما تطرقت إليها شبهة درأنا الحد عمن اتهم به. مثل لها بأمثلة، كما لو أنه زنى بجارية له فيها شرك، يعني أما مشتركة بينه وبين غيره وهو يعلم فزنى بها، فإنا لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن هذه الجارية لم تتمحض ملكا لغيره ولم تتمحض ملكا له، فله فيها شبهة ملك حتى وإن قل، يعني لو كان له فيها العشر ولشريكه تسعة أعشارها ثم زنى بها فإنه لا يقام عليه حد الزاني، واضح؟ لكنه يعزر، لكنه يعزر لأن وجود ملكه شبهة في مثل هذه الحالة. كذلك لو كان هذا الشرك لولده، هو يعلم أن الأمة هذه ليست له لكنه يعلم أن ولده له فيها شرك بجزء معين فزنى بها، فإنا لا نقيم عليه الحد، نعتبر ملك ولده لجزء من هذه الجارية شبهة تدرأ الحد عنه. من أين جئنا بهذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام لمن جاء يشكو من أبيه أنه أخذ ماله، قال أنت ومالك لأبيه، فكأن الولد ملك لأبيه وماله بالتبع ملك له، فلذلك الوالد له شبهة في مال ولده. فإذا زنى بجارية ولده أو بجارية لولده فيها شرك فإنه لا يحد، تماما كما لو زنى بمكاتبته، يعني إنسان كاتب أمته، والكتابة تقتضي ماذا؟ تحرير، إذا دفعت هذه الأقساط انعقد فيها سبب الحرية، لكن لو زنى بها سيدها فإنه لا يحد. مسألة: وإن وطئ في نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي ونكاح المتعة والشغار والتحليل وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح المجوسية لم يحد في قول أكثر أهل العلم، لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة. بالشبهة، هذه أمثلة للشبهات أيضا. الوطء في نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي أو كالنكاح بلا شهود أو كنكاح الشغار أو كنكاح التحليل مثلا، هذا وإن لم يكن النكاح صحيحا في الثابت المعتبر في الشرع، لكن هذا الأمر وجود بعض الخلاف فيه يجعل هذا الخلاف شبهة تدرأ الحد عنه. كذلك نكاح الأخت البائن، الأخت في عدة أختها البائن، يعني العلماء يقولون من باب الإلغاز، يقولون إن الرجل له عدة في بعض الحالات. العدة نحن نعرفها لمن؟ العدة للنساء، لكن الرجل يقول له عدة في بعض الأحوال. متى؟ إذا كان متزوجا بأربع وطلق إحداهن، طلق إحداهن طلاقا بائنا، يعني طلق الرابعة، فإنه لا يستطيع أن يتزوج بزوجة رابعة أخرى حتى تنقضي عدة هذه، لأن العدة لاحقة لماذا؟ للنكاح، حكم من أحكام النكاح السابق. فكأن حكم نكاح هذه الرابعة قبل انقضاء العدة لما ينقضي بعد، فإذا تزوج بأخرى فأنه تزوج بماذا؟ بخامسة، فلذلك يمنع منه. وكذلك نكاح الأخت في عدة أختها البائس، يعني لو أن رجلا كان متزوجا بامرأة ثم طلقها طلاقا بائنا وقبل انقضاء عدتها تزوج بأختها ووطئ، هذا الوطء شبه لا نحده حد الزاني، لأن المفروض فيه ألا يتزوج بها حتى تنقضي عدة أختها. إذن فهذه عدة للرجل، الرجل يعتد إذا كان متزوجا بأربع وطلق إحداهن فإنه لا يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة الرابعة المطلقة. وإذا كان متزوجا بأخت بامرأة فإن وطلقها طلاقا بائنا فإنه لا يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. يجعلون عدة هذه العدة كأنها للرجل معتد، كأنه لا يستطيع أن ينكح حتى تنقضي العدة، لا يستطيع أن ينكح حتى تنقضي العدة. لو نكح في هذه الحال ووطئ فإنا لا نعده زانيا، نعم، لأن زوجته التي طلقها طلاقا بائنا هي في الواقع ونفس الأمر بانت منه، لا يستطيع وطئها ولا مراجعتها ولا تحل له بوجه من الوجوه إلا أن تنكح زوجا آخر. لكن لما كانت العدة أثرا من آثار العقد السابق الذي قام على هذه المرأة فإنه لا يجوز أن يجمع بينها وبين من تحرم يحرم الجمع جمعها معه حتى تنقضي عدتها. نعم. مسألة، وإن وطئ مكرها لم يحج لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه شبهة فيمنع الحج كما لو كانت المكراء امرأة. هذا طبعا عند جمهور العلماء، بعض العلماء لا يقبلون بهذا، لا يقولون لا يتصور الإكراه في الوطئ. بعض العلماء يقولون من وطئ أقيم عليه الحج حتى وإن ادعى الإكراه. لماذا؟ يقولون لأنه لا يتصور الإكراه في الوطئ. الإكراه يحتاج إلى الوطء، يحتاج إلى شهوة وإلى انتصاب وإلى كذا، وهذا لا يتصور من المكره الذي لا يريد ولا يرضى ولا يرغب، لأن هذه أمور كلها تؤثر في رغبة الإنسان، فيقولون بأنه يحج. لكن يعني كثير من العلماء والمعتمد في المذهب هنا أن الإكراه يعتبر شبهة تدرأ الحد عنه، يعني إذا تحققنا من هذا السبب الظاهري أنه أكره، والإكراه له ضوابط شرعية، يعني الإجبار بالتهديد ممن يملك ذلك بسبب قوي، يعني بالقتل أو بهتك العرض أو بأخذ المال أو بالضرر البالغ في النفس أو في القريب ونحو ذلك، هذا ممن يقدر عليه يعتبر إكراها، بشرط أن يغلب على ظنه أنه لو لم يفعل ما أمر به لا فعل المكره ما هدد به. فهذه الشروط إذا اجتمعت في الظاهر وغلب على ظنه وفعل تحت تأثير داعية الإكراه وطئ، نعتبر الإكراه شبهة تدرأ الحد عنه هنا ولا نعتبره جانيا. مسألة، ومن سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل لم يحج، لأن ذلك شبهة في درء الحد عنه، لأنه أخذ مالا له أخذه، ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب الحد بوطئها، فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه، ومال ولده كماله لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك، وكذلك إذا أخذ من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه فإنه لا يحد، لأن العلماء اختلفوا في حل ذلك، واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد، كما لو وطئ في نكاح فاسد مختلف فيه. نعم. هذه أيضا مسألة السرقة وهي أخذ المال، السرقة جناية على المال، يقول مقيسة على الزنا. كما قلنا إن الزنا إذا وقع من الإنسان فيما له فيه شرك أو ما له فيه شبهة لا يقام عليه، فكذلك المال إذا سرق من مال له فيه شبهة أو لولده فيه شرك فإنا لا نقيم عليه حد القطع، لا نقطعه. وهذا لا يعني أننا نسامح، بل إذا أخذ ما لا يستحق له ولا ولده فإنه يجب عليه أن يرده. وكذلك لو أخذ من مال غريمه الذي لا يستطيع تخليص ماله منه، إن كان اقترض منه مالا أو وضع يده على بعض ماله أو اغتصبه منه، أخذه منه قهرا بغير حق فلم يستطع أن يخلصه منه، هل له أن يسرق؟ ما استطاع إلا أن يسرق منه بقدر حقه. فإذا أخذ منه بقدر حقه، كثير من العلماء قالوا هذا لا يعد من السرقة ولا يقام عليه الحد. فلذلك قالوا إذا فعل ذلك، نظرا لاختلاف العلماء في إقامة الحد عليه، قالوا نعتبر هذا الاختلاف شبهة فلا نقيم عليه حد.